الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراه، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، كان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، قالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر. قال النووي رحمه الله: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. فيه قصة موسى عليه السلام، وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة، بول والغائط ونحو ذلك، فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة. وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك حتى ولو للحاجة المذكورة، لأنه لا حاجة أن تكون بحضرة الناس، إنما يضطر إلى كشف العورة بحضرة الناس في نحو حاجات أخرى كالتطبب ونحو ذلك، وذلك مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكشف المآزر عن بني قريظة، فمن وجد أنبت قتل، ومن وجد لم ينبت ألحق بالذرية، وهذا يستوي فيه يعني في النظر إلى العورات وكشف العورات المسلم والكافر، لأن كشف العورة هو لحق الله سبحانه وتعالى، إذ النظر إلى العورات من باب الزنا، زنا العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زنا العين النظر. فهذا يستوي فيه المسلم والكافر، فلا يجوز أن ينظر إلى عورة مسلم أو كافر. فذلك قيل: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، وبالأولى لا ينظر الرجل إلى عورة المرأة. فهذا بالنسبة إلى عموم الرجال والنساء، وليس هناك فرق في هذا بين المسلم والكافر. فإذا جاز هذا الأمر لمصلحة المسلمين في قتل مقاتلة الكفار، فدل ذلك على الجواز للحاجة. قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف. التكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح، كما قدمنا في الباب السابق أن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصح إلا في قدر الحاجة، والله أعلم. احنا ذكرنا المرة السابقة أنه الصحيح إيه؟ الكراهة. قلنا ليه؟ لأن اللفظ ليس صريحا في النهي. قال: أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فإن الله أحق أن يستحي منه. وليس ذلك صريحا في الإيجاب، وإنما قال: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينه. هذا ظاهر جدا في أن الواجب حفظ العورة عن الناس إلا الزوجة وملك اليمين، وهنا قد حفظها عن الناس حين كان خاليا، فهو لم يعني يفعل ما يؤدي إلى كشف عورته على الناس. قال: وموضع الدلالة من هذا الحديث اللي هو جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل في الخلوة عريانا، وهذا يتم على قول من يقول من أهل الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا، والله أعلم. قد قدمنا أن الصحيح في هذه المسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، على أن يثبت شرعهم بشرعنا كهذا الحديث مثلا، فلا يعتمد على شرع من قبلنا بنقولهم، فإنه لا يثبت أنه شرعهم، لأنهم نقلوا عن أنبيائهم نقلا، ما يعني لا يثبت نقلهم إذ هم كفرة وفسقة وكذبة كأصل، يعني حتى لو ولد فيهم الصادق والأسانيد منقطعة ومليئة بالمجاهيل، فلا يثبت شرعهم بنقلهم، وإنما يثبت شرعهم بنقلنا لما ورد في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا ثبت بشرعنا أنه كان من شرعهم ولم يرد شرعنا بخلافه، فهو شرع لنا، وذلك أن الأصل عدم النسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع من سبقه من النبيين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدى من سبقه من النبيين، فدل ذلك على أن شرعهم شرع لنا. أما إذا ورد شرعنا بخلافه فقد نسخ هذا وأزيل هذا الحكم، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، احتملوا أن يكون أن هذا كان جائزا في شرعهم، وكان موسى عليه السلام يتركه تنزها واستحبابا وحياء ومرؤة، ويحتمل أنه كان حراما في شرعهم كما هو حرام في شرعنا، وكانوا يتساهلون فيه كما يتساهل فيه كثيرون من أهل شرعنا، وهذا هو الأظهر، والله أعلى وأعلم، لأن الأمر بستر العورة موجه إلى بني آدم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم، كما قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالظاهر والله أعلى وأعلم أن ستر العورة مهم، ولكن كم عانى موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل في عدم طاعتهم، فالذي يظهر أنهم كانوا يتساهلون ويفعلون هذا المنكر ولم يستجيبوا لنبيهم. فقد يقال: كيف أن موسى لم ينكر عليهم؟ ومن قال أنه لم ينكر؟ هذه واقعة عين. والذي يظهر أن موسى صلى الله عليه وسلم علمهم ما يلزمهم، ولكن هم معروف كما ذكرنا مخالفتهم لأنبيائه. قال: والسوءة هي العورة، سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها، والله أعلم. قوله في الحديث ما عنهم: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، قال أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين، وهذا والعياذ بالله من أفظع سوء الأدب، ويحلفون على ذلك. هل رأوا موسى عليه الصلاة والسلام؟ ما رأوه، وإنما يعني يذكرون عيوبا في أخص خصوصياته ويعني أشد الأمور بعدا عن الكشف، فيحلفون على الباطل الذي اخترعوه. طبيعة بني إسرائيل إذا فعلوا هذا في زمن نبيهم وفيما يتعلق بنبيهم، فما الظن بهم فيما بعد ذلك؟ ما أعظم أنبيائهم حلفوا على الباطل الذي اخترعوه وزوروه. قال: ف قوله صلى الله عليه وسلم فجمح موسى عليه السلام بإثره. جمح معناه جرى أشد الجر بإثره وأثره كما ذكرنا من قبل. قال حتى نظر إليه، نظر إلى الحجر يعني وهو واقف. هذا من معجزات النبوة، أراد الله بأمر قدري كوني أن يبرئ موسى صلى الله عليه وسلم مما قاله بنو إسرائيل، ولا يكون لموسى ذنب، فإنه مضطر إلى الذهاب وراء الحجر ليأخذ ثوبه. هذا من معجزة النبوة أن الحجر جرى بثوبه، فر به، وأنه خاطبه وضربه، ووقف الحجر حتى نظر إليه. وكما ذكرنا هذا لم يكن بأمر شرعي، إنما كان أمرا قدريا كونيا، طر موسى إليه فطفق بالحجر ضربا، معناه جعل، وأقبل وصار ملتزما لذلك. ويجوز أن يكون أراد موسى صلى الله عليه وسلم بضرب الحجر إظهار معجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر، ندب غالبا ما يقع بسبب الضرب على جسم الآدمي أو نحو ذلك. ويحتمل أنه أوحي إليه أن يضربه لإظهار المعجزة. قول أبي هريرة والله إنه بالحجر ندب، والأثر ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر يعني ست سواء سبع ندبات، يعني ندبات كأنها جرح ويندمل ويبقى أثره بعد ذلك. قال مسلم حدثنا إسحاق وإبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم ابن ميمون جميعا من محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثني إسحاق المنصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما. قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج، أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. قال ابن رافع في روايته على رقبتك بدل على عاتقك، ولم يقل على عاتقك. في الروايات الأخرى عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم ابن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف عن المسور ابن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي وراه. قال النووي رحمه الله باب الاعتناء بحفظ العورة. قال في حديث جابر هذا الحديث مرسل صحابي، وقد قدمنا أن العلماء من الطوائف متفقون على الاحتجاج بمرسل الصحابي إلا من فرض به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني من أنه لا يحتج به. طبعا الصحابي إنما يكون رواه عن صحابي آخر وكل الصحابة عدول، وربما كان حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لماذا قيل أنه مرسل؟ لأن جابر رضي الله عنه لم يدرك بناء الكعبة، لأن جابر من الأنصار وبناء الكعبة كان قبل البعثة، وجابر أصلا أصغر من أن يدرك لذلك. قال قد تقدم دليل الجمهور في الفصول المذكورة في أول الكتاب. وسميت الكعبة كعبة لعلوها وارتفاعها، وقيل لاستدارتها وعلوها، والله أعلم. هي كالمكعبة يعني الاستدارة والارتفاع. قوله اجعل إزارك على عتيقك من الحجارة معناه ليقيك الحجارة أو من أجل الحجارة. قدمنا في كتاب الإيمان أن العاتق ما بين المنكب، بين المنكب والعنق، منكب والعنق، وجموه عواتق وعتق. قال فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، معناه خر، معنى خر سقط، طمحت أي ارتفعت. وفي هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مصونا محميا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية. قد تقدم بيان عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب الإيمان. وجاء في رواية في غير الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه صلى الله عليه وسلم إزاره، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمشوا غلاة، ونهي تحريم كما تقدم في باب السبع. وهذان الحديثان دليلان على ما كانت عليه العرب في جاهليتها في التهاون بكشف العورات والمشي أمام الناس عراة، كشف العورات المغلظة. قد كانت هذه عادتهم كعادة أهل الجاهلية في زماننا، واجتماعات كثير من الناس أن لا يتحرجوا من كشف عورة بعضهم أمام بعض، مع أن هذا من أعظم ذرائع الفواحش، وهو في نفسه محرم لأنه غرض الشيطان. كشف العورة من أعظم أسباب إبليس لنيل مآربه من البشر. ينزع لا يفتننكم الشيطان كما أخرج غيركم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فمن الفتنة أن يسعى الشيطان إلى نزع اللباس، فتنة أن ينزع الإنسان لباسه ويراه ويرى سوآته الناس. لذلك يعني نجد أهل الكفر والنفاق قضية كشف العورات عندهم قضية معظمة وخطيرة، والأمر بالحجاب والتستر عندهم يعني يبذل في محاربتها أكبر الجهد، تعظم هذه القضية عندهم جدا ويقاتلون من أجلها، وينسون ما يدعونه من حرية الإنسان الشخصية ونحو ذلك، مع أنه هي الأصل الذي بنوا عليه جواز التكشف، مع أنه ليس من حق الإنسان أن يكشف عورته إذ أنزل الله عليه لباسا يواري به سوءته، ومع ذلك فهم يزعمون الحرية، إلا أنهم في هذا المقام يفرضون على المسلمين والمسلمات كشف العورات. في يعني كثير من بلاد الإسلام إذلالا للمسلمين فيها، والعياذ بالله. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يستر عورات المسلمين والمسلمات وأن يؤمن روعاتهم. قضية المرأة التركية التي دخلت البرلمان بحجاب ليس بحجاب في الحقيقة، فقامت الدنيا ولم تقعد، ولم يصبروا حتى نزعوا ليس فقط عضويتها في البرلمان، ولكن نزعوا عنها الجنسية التركية بالكلية، فهم بريئون منها لأجل أنها دخلت المكان بالحجاب. حدثني بعض إخواننا عن بعض البلاد أيضا التي يسكنها المسلمون، لا يكاد الواحد يقولنا إسلامية، أنه حتى في سفاراتها في الخارج إذا دخلتها امرأة ولو كانت البلد يعني إسلامية لا يسمح فيها أصلا ربما بكشف الوجه، مع ذلك إذا دخلت إلى مبنى استفارة فلابد أن تنزع حجابها بالكلية والعياذ بالله. فالرغبة في تعرية الناس وفي كشف عوراتهم رغبة إبليسية خبيثة، واليهود من وراء ذلك. أول ما يعني وقع في زمننا أو في من قريب يعني قبل زمننا بمدة، مسألة كشف العورات في وسائل الإعلام حتى يكون الناس عوراة كما ولدتهم أمهاتهم، وكذا شواطئ العراة ونحو ذلك، هي إحياء للجاهلية القديمة ولكن بصورة أفظع. فإنهم ربما فعلوا ذلك يعني عندما ينقلون حجارة، عندما يعني يغتسلون، أما هؤلاء فيفعلون ذلك للشهوة والعياذ بالله، شهوة التعري وشهوة تعرية الناس والنظر إلى عورتها وشوفها. وكما ذكرنا أنها تتم بطريقة يعني أمام البشر، كان في الزمن الماضي أمام عشرات آحاد من الناس، أما الآن فتتم أمام ملايين في الصور والمجلات والأفلام المعروضة على مئات الملايين من البشر، آلاف ربما من الملايين ينظرون إلى العورات المكشوفة. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ إتيان الفواحش ما محرم، وأن يأتوها وهم يبصرون أشد تحريما والعياذ بالله. وكذلك يعني قوله عز وجل عن قوم لوط: وتأتون في ناديكم المنكر. فمن أنهم يأتون في ناديهم في مجتمعهم الذي يجتمعون فيه المنكر من أصح ما ورد فيه كشف العورات وفعل الفواحش في مجتمعهم علانية، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله أن ينجي المسلمين من شرهم. قال مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن أبي يعقوب عن الحسن ابن سعد مولى الحسن ابن علي عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل. قال: باب التستر عند البول. قال النووي: باب التستر عند البول. قوله: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هذا هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. أما الهدف هو ما ارتفع من الأرض، يعني زي تل صغير أو نحو ذلك. وأما حائش النخل فسره في الكتاب بحائط النخل، وهو البستان، وهو تفسير صحيح. ويقال فيه أيضا حش وحش. وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين، وهذه سنة متأكدة. الواجب ستر العورة، السنة المؤكدة في ذلك أنه يستتر بجميع بدنه. فالمبالات المكشوفة التي توجد يعني يقف الرجل فيبول، وقد يكون مستور العورة لكن ينظر الناس إليه وهو يبول، إن لم يكن هناك حاجة إلى ذلك كعجلة أو نحو ذلك كان ذلك خلاف السنة المؤكدة فيكون مكروها الله أعلم. فأن يستتر في مكان لا يراه أحد على الإطلاق، يدخل مكان مغلق، هذا أستر وأفضل، أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأمر ليس على الإيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال على سواطة قوم كما في حديث حذيفة، فكان حذيفة يراه وهو يبول، ولكن الأغلب الأعم أنه كان صلى الله عليه وسلم يواظب على أن يستتر ببدنه كله. وفي الحديث فضل حفظ السر، قال: فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان صغيرا بلا شك، وما أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب إكرامه ويعني تأنيسه. وفيه إرداف جواز الإرداف على الدابة والتلطف بالصغير، قد كان صلى الله عليه وسلم أول ما يؤتى أول ما يأتي من السفر يؤتى بصبيان بني عبد المطلب منهم، أو صبيان يعني من أولاد أصحابه أيضا، كان يؤتى بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير، فيردف بعضهم معه على الدابة تلطفا بهم ورحمة بهم صلى الله عليه وآله وسلم. وحفظ العهد لأنه قال لا أحدث به أحدا من الناس، رغم أن له بعد ما كبر ما كانت هذا ما كان هذا الحديث السري، فسبحان الله. ومع ذلك لأنه أسره إليه ظل حافظا لذلك العهد ولم يخبر به حتى تلامذته. كذلك قال أنس عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فسألته أمه فقال إنها سر، فقالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فقال أنس رضي الله عنه بعدما كبر جدا فقال لو كنت محدثا به أحدا لحدثتك به يا ثابت. ثابت البناني أقرب تلامذتي إليه، ومع ذلك ما حدثه بحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العمر الطويل وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه فضيلة لعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل؟ فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء ابن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ماء ورأسه يقطر، فقال لعلنا أعجلناك؟ قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. قال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحطت. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة حاوى حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي، يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ.

على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، يعني الإنزال لا نزاع فيه أيضا إذا أنزل ولو من غير جماع. الجماع مع الإنزال متفق عليه، والجماع بدون إنزال متفق عليه، والإنزال بدون جماع طالما كان بشهوة يعني متفق عليه. يقول: وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب الغسل يعني إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. وفي الباب حديث إنما الماء من الماء مع حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الحديث الآخر إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهادها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. قال العلماء: العمل على هذا الحديث، وأما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه منسوخ، يعني هنا نسخ المفهوم، فإنما الماء من الماء مفهومه ليس هناك غسل من الجماع بغير ماء بغير إنزال مني، هذا المفهوم هو المنسوخ. قال: يعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا. وذهب ابن عباس رضي الله عنه وغيره إلى أنه ليس منسوخا، بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل. وهذا الحكم باق بلا شك. وفي الحقيقة لا تعارض أيضا بين التفسير أن هذا منطوق لإيه؟ الحديث. نقصد لا، هذا الماء من الماء هذا منطوقه أنه إذا أنزل يجب إيه؟ يجب الغسل، ومفهومه إذا لم يكن هناك سبب آخر يقتضي الغسل فليس هناك إيه؟ غسل. فيبقى الحقيقة أن عمومه أيضا عموم المفهوم ده باق، لكن ليس باقين على عمومه في الجماع، خصص بالجماع، وهذا يسمى نسخا عند أكثر السلف، وأن يكون الحكم كان ثابت وبعدين خصص منه بعض الأفراد. يعني هو إنما الماء مفهومه باق أيضا إلا في الجماع إذا جامع ولم ينزل، نسخ ذلك والتخصيص فيه نسخ في هذا الحال لأن الحكم كان كذلك، الحكم كان فعلا في الجماع بدون إنزال لم يكن فيه غسل، يعني جاء الدليل بوجوب الغسل فيه، فصار الماء من الماء منطوقه في الإنزال ومفهومه في من رأى في النوم ولم ينزل باقيا، ونسخ المفهوم أو خصص عمومه. وزعمنا دراجة هو نسخ في هذه الحالة أنه كان الحكم ثابت في المجامع الذي لم ينزل فصار واجبا حتى ولو لم ينزل. حديث أبي بن كعب فيه جوابان، أحدهما أنه منسوخ، والثاني أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج. هو في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل إنه ليس صريحا، بس الظاهر والله أعلى وأعلم كما يغسل ما أصابه من المرأة أنه إيه؟ جامع فعلا في الفرج، وقال يغسل ذكره، فالصحيح أنه جامع ولكن لم ينزل. وفي قوله أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء أحيانا غير يوم السبت، كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان أحيانا يذهب إليها يذهب إلى قباء في غير يوم السبت، هنا ذهب إلى يوم الاثنين، وبنو سالم هم في قباء. مراد قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا، هذا كلام أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو تابعي، ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث الماء من الماء منسوخ. وقول أبي العلاء أن السنة تنسخ السنة هذا صحيح. قال العلماء: نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه: أحدها نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، والثاني نسخ خبر الواحد بمثله، والثالث نسخ الآحاد بالمتواترة، والرابع نسخ المتواتر بالآحاد. فأما الثلاثة الأولى فهي جائزة بلا خلاف، وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير. وقال بعض أهل الظاهر يجوز، وده الصحيح إنه لا دليل على المنع طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو أقحط، أو أعجلت أو أقحط، في رواية ابن بشار أقحط، الإقحط، الروايتان صحيحتان اللي هي أقحط وأقحط. معنى الإقحط هنا عدم إنزال المني، وهو استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه، وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات، والله أعلم. قوله: ثم يكسل، يقال أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال، وكسل أيضا، وأكسل أفصح، يصيبه ذلك بسبب مثلا من صرخ به، صرخ به يعني نادى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه لحاجة، فالرجل بادر بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان على امرأته، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك، من باب يعني الاعتذار أو نحو ذلك. والرجل ذكر ذلك ليعلم الحكم، قال: نعم يا رسول الله، ليعلم الحكم الشرعي أنه سأل عنه، وليس هناك ما يقتضي أن يكذب مجاملة مثلا، يقول: لا لم يقع شيء، إنما صدق، سأله النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه، قال: نعم يا رسول الله، ليعلم الحكم وليعلم السامعون كذلك. قال: يغسل ما أصابه من المرأة. قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل ما أصابه من المرأة، فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف معروف، والأصح عند بعض أصحابنا نجاستها، ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب، وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابنا. الظاهر والله أعلى وأعلم من هذا الحديث: يغسل ما أصابه، هذا خبر بصيغة الأمر، هذا أمر بصيغة الخبر، يعني إنه قالوا يعني الحكم ماذا عليه، يصيب من المرأة ثم يغسل، تقدير كان ماذا عليه، قال: عليه أن يغسل، أو فليغسل ما أصابه من المرأة، وإن كانت صيغة الكلام صيغة خبر، لكن الحقيقة أمر، فهذا الأمر ظاهره الوجوب، ولا وجوب إلا من حدث أو نجس، فالظاهر أن هذا لأجل النجاسة، نجاسة رطوبة فرج المرأة. قوله: الملي، يعني المعتمد عليه، المركون إليه. حدثني الملي عن الملي، هو صرح لهم باسمه في غير هذا الموضع، الملي زي المليء في الايه، في في في في الدين، يعني بيقول مليء يعني انسان اذا احيل عليه فيجد عنده القضاء. قال: اذا جمع ولم يمني، في لغه، في هناك لغه ثانيه ولم يمني، والثالثه ولم يمني، يقال أما ومن ومني، ثلاث لغات، الأولى أفصح وأشهر هي يمني، بها جاء القرآن، قال الله تعالى: أفرأيتم ما تمنون، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعابها الأربع ثم جهدها، وفي رواية أشعبها. اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل هي اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل الرجلان والشفران، شفر الفرج، فرج المرأة، الشفر فيما زي يعني حافة الفرج مثل الشفان. واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع، وده الأظهر، والشعب، الشعب النواحي، واحدتها شعبة، إن هنا إذا جلس بين شعبيها الأربع فدي معناها جلس فرجه أو وجد فرجه، يبقى ده الدلالة على أنه داخل فرجه في فرجها، فيبقى دلالة هذا الكلام كان اختيار القضيات أظهر في المقصود. وأما من قال أشعوبها فهو جمع شعب، ومعنى جهدها حفزها. وقال غيره بلغ مشقتها، يقول حفزها كذا قال الخطابي، وقال غيره بلغ مشقتها، يقال جهدته وأجهدته بلغت مشقته. قال القاضي عبد رحمه الله الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد الطاقة وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل، وهو نحو قول من قال حفزها أي كدها بحركته، وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك، والله أعلم. معنى الحديث، وطبعا هذا كناية عن الجماع، صرح ببعض الأشياء ولكن ثم جهدها وجلس من شعبها الأربع لكي يفهم الناس المقصود. معنى الحديث أن إجابة الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج، حشفة الرجل ورأس الذكر من موضع قطع الجلدة التي تقطع في الختان إلى رأس الذكر، هذا الجزء هو الذي يجب بإيلاجه في فرج المرأة سائر الأحكام الشرعية. قال بل متى غابت الحشفة في الفرج في فرج المرأة يعني وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه. قد تقدم بيان هذا، قال أصحابنا ولو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل، طبعا وإن كان هذا الفعل محرما عظيم التحريم ومن أعظم الكبائر، سواء كان في دبر امرأته أو دبر غيرها، وإن كان في دبر رجل فهو موجب للقتل، وكذا في فرج البهيمة أو دبرها فإنه موجب للقتل على الصحيح. قال لو فعل ذلك وجب الغسل، سواء كان المولج فيه حيا أو المولج فيه حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان، سواء كان مختارا أو مكرها، أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم، وسواء انتشر الذكر أم لا، وسواء كان مختونا أم أغلف، فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به، إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية، فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا، ولكن يقال صار جنبا، فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء، فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته، وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل، وإن اغتسل في الصبا ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل. قال أصحابنا والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق، فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام، ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق، ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق، إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميع الحشفة، وهذا الوجه غلط منكر متروك. وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله، وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه، ده الصحيح، والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب الباقي، ده وجه ضعيف لا وجه له. ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، الصحيح منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل، وذا الذي لا نشك فيه، زي استعمال وسائل منع الحمل العازل الطبي للرجال مثل هذه الخرقة ويتم به كل شيء. قال القول الثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة، صحيح هو دخل في فرج هذا الفرج، دخل في الفرج فعلا ولو كان من خلال خرقة. والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل وإلا وجب، الصحيح الأول والله أعلم. أو الصواب الأول. ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل مع كونهما يجب قتلهما، ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل. الحاجات دي حاجات عجيبة أو طبعا، لكنها موجودة فعلا دلوقتي، الوسائل الطبية المساعدة لكثير من ممن عندهم ضعف جنسي لتقوم على ذلك. وهناك أيضا وسائل غير جائزة، اللي هي مسألة عمل بعض الأعضاء على شكل الأعضاء التناسلية. الأظهر والله أعلى وأعلم في الذكر المقطوع مع تحريم ذلك طبعا بلا شك، لكن إذا حصل إنزال وجب. كلمة جميع الأحكام، وجوب الغسل، وجوب المهر بالاتفاق بالكمال، كمال المهر بدل التنصيف، عندما يقول الدخول هو الجماع، يبقى لو أدخل قدر الحشفة في فرجها يبقى وجب لي الصداق كاملا، أدخل ما دون الحشفة يبقى لم يجب إلا نصف الصداق على قول الشافعية، وهو قول ابن عباس قبل ذلك، الذي يقول الدخول هو الخلوة فقط، وإن لم يحصل جماع بالأولى يقول لو حصل ذلك فإيه يعني واستمتع بها فيجب المهر كمان. لكن الراجح قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول شريح القاضي، لم أسمع الله ذكر بابا ولا سترة، إذا زعم أنه لم يمسها فقد واجب فلها نصف المهر، فلها نصف المهر. وكذلك تصير تجب عليها العدة بهذا الحكم، ويجب إقامة حد الزنا بدخول الحشفة أيضا. كلمة جميع الأحكام، جميع أحكام الجماع، من وجوب الغسل عليهما، من وجوب المهر كما ذكرنا بكمال إذا دخل بها، من وجوب إقامة الحد في الزنا، من وجوب العدة على المرأة بالدخول. قولها على الخبير سقط معناه صدفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه، فيه جواز مدح الإنسان نفسه للحاجة من غير رياء. قال العلماء ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال العلماء معناه أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم معناه غيبت ذكرك في فرجها، وليس المراد حقيقة المس، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج، قطعة من الجلد فوق فتحة البول، فهذه بعيدة عن موضع الإدخال، عن فتحة الفرج، فهذا هذه القطعة من الجلد هي تقطع في ختان المرأة اللي هو البدر. قال ولا يمسه الذكر في الجماع، وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل عليه، لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها، فدل على أن المراد ما ذكرناه، والمراد بالمماسة المحاذاة. إذا حاذى ختانه وهو قدر الحشفة ختانها، وهذا لا يقع إلا بالإدخال، فعند ذلك يجب الغسل. كذلك الروايات الأخرى إذا التقى الختانان أي تحاذيا، وهذا الحديث دليل على مشروعية ختان النساء، وأنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه سنة مؤكدة في حق النساء وليس بواجب كما هو على الرجال، هو على الرجال واجب وفي النساء مستحب لعدم صحة الأمر به في النساء. عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم، أم كلثوم هذه تابعية هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الحديث من رواية الأكابر عن الأصاغر، إن جابر رضي الله عنه هو أكبر من أم كلثوم سنا ومرتبة وفضلا رضي الله عنهم أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه، ليكون أوقع في نفسه، وفيه أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل. والظاهر والله أعلى وأعلم إن هو هذا الوجوب لوجود القرائن، أن الرجل يسأل عما عليه فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لبيان أن هذا هو الذي عليه، فالصحيح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس للوجوب مطلقا، وإنما إذا دلت القرينة. وهنا القرينة موجودة أنه يسأله عن الواجب عليه، سأل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ فقال إن لا فعل هذه، إذن الجواب قرينة قوية في أنه نعم يجب عليهما الغسل. قل قولي هذا وأستغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حكم إلقاء السلام على المرأة إذا كانت امرأة كبيرة أو في مجموعة نسوة، جاز إلقاء السلام لعموم الأدلة وعدم المخصص. وإذا كانت امرأة شابة تخشى منها من إلقاء السلام عليها الفتنة لما يجره السلام من الكلام والنظر وغير ذلك من أسباب الفتنة، فيمنع منه لمنع الفتنة. حكم الصلاة مع تعالية الكتفين، أمر الله عز وجل بأخذ الزينة عند كل مسرد، ومن أخذ الزينة ستر المنكبين، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فينبغي أن يكون شيء يستره، الفانيلا الحملات لا تستر الكتف. هل عظم الخصية مرض؟ هذا ظاهر، نعم، إذا كان غير معتاد كان نوع من المرض. في الحديث حتى نظر إليه أي الحجر، لماذا لا يكون موسى؟ محتمل هذا الكلام، أنه أصلا أقرب مذكور هو الحجر، لكن محتمل أن يكون موسى أي نظر إليه. هل في لبس البنطلون جينز تعري؟ نعم، كل البنطلونات الضيقة، طبعا الجينز اللي هو ضيق، وغالب الجينز ضيق لأنه يجسم حجم العورة. هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاة الجمعة، أثناء الخطبة يعني؟ إذا قال الإمام صلى الله عليه وسلم فهذا دعاء، أثناء الدعاء يجوز، لأن ذلك ليس جزء من الخطبة، أنه هو كلام معترض وسط الخطبة. إذا لم يقل الإمام أو فاتته أن يقولها فلا يقولها إلا في سكتته. يقول قال لي رجل أنه لا يجوز قول سيدنا محمد، والدليل أنه ليس في الأذان ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه قال ذلك. يقول أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث بالنهي عن ذلك، ما معرفته بحديث أنا سيد ولدي آدم؟ لا، الصحيح أنه يجوز أن يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأننا من ولدي آدم، وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم بنص حديثه، فلا يلزم أن يرد عن الصحابة ذلك. عادتهم أن يقولوا رسول الله، نبي الله، النبي، الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، لكن هل يمنع من ذلك؟ لا يمنع، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقول للمنافق سيدا. مفهوم المخالفة أن المؤمن يقال له سيد، فأولى الناس بالسيادة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيادة نسبية. ثم قد ثبت أن الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان، دل ذلك على جواز أن يقولوا بقولهم سيدنا. فهذا القول كونه لم يرد في الأذان، نعم نحن لا نقول ذلك في الأذان، الأذان عبادة موقوفة بألفاظ محددة لا يجوز تجاوزها، فمن قالها في الأذان فهو مبتدع. دم النفاس إذا انقطع يوما قبل الأربعين ثم نزل الدم مرة أخرى إلى الأربعين، حكم الدم الأخير أنه نفاس. إذا انقطع بالكلية، انقطع هو الكدرة والصفرة حتى رأت الطهر فاغتسلت وصلت، ثم إذا عاد في قبل الأربعين عاد حكم النفاس. إذا استمر الدم بعد الأربعين متى يكون حيضا؟ إذا كان الفرق بين الطهر وبين هذا الدم الجديد، إذا طهرت استمر أدنى الطهر 13 يوما، إذا كان هناك مستمرا استمرار دائم فعند ذلك ترد إلى عادتها إن لم يكن هناك تمييز، فتحسب أقل فتحسب عادتها في الطهر بعد الأربعين، يبقى تغتسل عند الأربعين تحسب عادتها في الطهر ثم بعد ذلك يكون إيه؟ حيضا. هل ترك المستحب يكون مكروها؟ أكثر من العلماء يقول أن المكروه يحتاج إلى نهي أو إلى تصريح بالكراهة، دليل على الكراهة يعني، وليس فقط ترك المستحب. وضع ورقة في المسجد بتحديد مواعيد الإقامة على سبيل التقريب لا مانع، على سبيل التحديد وإلزام الإمام لا صح، لأن الأمر موكول إلى الإمام حسب المصلحة والحاجة. حكم الخروج من المسجد بعد الأذان، إن كان يعود فنعم، أو يصلي في مسجد آخر لحاجة فنعم، وإن كان يترك صلاة الجماعة فلا يجوز، فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قوله ثم يغسل ما أصابه منها، ألا يحتمل أنه المذي أو المني من المرأة ولا تدخل فيه، ولا تدخل فيه الرطوبة؟ كل ما أصابه، هذا إيه؟ عام يشمل كل ما أصابه من المرأة. هي أصلا مذي المرأة هو إيه؟ هو إفرازات داخل فرجها. صوت ملابسه بيغسل الملابس. هل يجوز التشريك في النية بين صلاة الضحى والصلاة الفائتة من الليل؟ نعم، لأنهما بمنزلة واحدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة قيام الليل صلى من الضحى 12 ركعة. هل دم الاستحاضة يمكن أن ينزل في أيام غير متصلة بأيام الحيض والنفاس؟ نعم، إذا طهرت مثلا من حيضتها ثم رأت الدم بعد 5 أيام بعد من الطهر، هذا دم استحاضة. هل يجوز المرأة أن تؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل؟ نعم، يجوز لها ذلك، لأن وقت العشاء الأفضل هو إلى نصف الليل، حيث تنتهي منها إلى نصف الليل. هل يجوز المرأة عادة الرجل الأجنبي مع مراعاة الضوابط الشرعية؟ نعم، فقد عادت عائشة بلالا رضي الله عنه، عادت أم الدرداء رجلا من المسجد، بوب على ذلك البخاري باب عادة المرأة للرجل. حكم النمع عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر يقضي صلاة الوتر، النمع عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، حديث صحيح رواه ابن خزيمة. يصلي ركعة، نعم، خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية الحديث يصليه في متى ذكره، والأفضل يصليه بعد شروق الشمس. قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أكثرت فاغسلي عنك الدم وصلي، هل يمكن أن يقال أن الدم المقصود هنا دم الحيض؟ التعصب للشيخ الألباني، محاولة إيجاد بديل، يعني طبعا يقول إذا أدبرت، إيه اللي أدبرت دي؟ يعني إيه مشيت؟ يعني انقطع إيه؟ دم الحيض حكما، مش كده؟ فاغسلي عنك الدم، يبقى أنه دم بقى؟ الدم اللي لسه اللي مشي خلاص؟ هو انقطع. ها؟ لا طبعا، الكلام هو هو الحديث قال فاغسلي عنك الدم، ما قالش عشان هو خارج من السبيل، يعني مفيش داعي لاستنباطات مخالفة للإجماع. على قول من قال إن أقل الحيض يوم وليلة، إذا رأت الدم ساعة، هل ذلك الدم يعد حيضا؟ نعم، تكمل يوم وليلة في مرات الحائض. نعم نعم، يقول أما هذا الدم لا يعد حيض لأنه لا يأخذ الحيض. لا مش كده، معنى أقل الحيض يوم وليلة بمعنى إذا رأت الدم من ساعة ظلت إلى الساعة التي تليها من اليوم الثاني على الأقل، حتى ولو لم تر دما بعدها ظلت تعامل كحائض، يعني مفطرة ولا تصلي ولا تصوم. إذا ثبت لامرأة أنها مستحاضة، هل تتعامل بأنها مستحاضة الشهر القادم أم يلزم إثبات أنها مستحاضة كل مرة؟ والله أعلم وأعلم مع التكرار، إذا ثبت ذلك إنما يثبت بالتكرار، فإذا تكرر الأمر فهي مستحاضة من بعد زيادة العادة الأقرب، محتمل مرتين ومحتمل ثلاثة. كيف تقضي المستحاضة ما فاتتها من صلاة إذا تأكد بعد من 15 يوما أن آخر دم كان دم استحاضة. تقضي الصلاة على الفور أمر التراخي، تقضيها على الفور صبح ظهر عصر مغرب عشاء، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، حتى تقضي ما زاد على عادتها بعد أن يثبت أنها مستحاضة بتجاوز الدم. مش أنها تصلي مع كل صلاة صلاة، تصليهم كلهم مع بعض. في قريته يتم بناء مبنى يستعمل في إقامة المآتم والأفراح، ويقولون سوف يستخدمونه في تحفيظ القرآن. تتبرع؟ لا ما تبرعش، طالما استعملوا في المحرم أكثر، مآتم وأفراح ومكان البدع. هل يجوز للمؤذن أن يتكلم كلاما يسير أثناء الأذان؟ نعم، والأفضل أن يؤذن متواصلا. حكم، هل استقبال القبلة سنة في الأذان؟ نعم، لما ثبت بلال أنه كان يستقبل القبلة. من اشتبه عليه الثوب الطاهر بالنجس يتحرى على الصحيح. هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد أول أذان في البيت؟ على أذان النتيجة لا، بعد الأذان الثاني الصحيح يصلي سنة الفجر. صدق الله العظيم، المواظبة عليها بدعة، وكذا حرما وجمعا، المواظبة على ذلك بدعة. له عملات مصرية بأخرى أجنبية، لما أراد الواسطة استحاب صاحب المال لمن لديه العملات رفض وأعطاه المال وقال أبدله لي أنت، هذه وكالة. هو يعلم أنه ليس عنده وقال له أبدله لي أنت، فهذه وكالة والمال في يده أمانة، ولازم يقول له أنا غيرته بكذا ولي عمولة كذا، ما يقولوش هو بكذا وخلاص، يقول له ده انا ده هو وكيله بقى، يقول له انا غيرته بالسعر الفلاني ولي عموله فلانيه. فتاة تطهر من حيضتها المعتاده ثم ينزل عليها الدم بعد 3 ايام من طهرها، وينقطع الدم بعد 3 ايام، ثم ينزل مره ثالثه في نفس الشهر، ما ينفعش السؤال، عايزين نعرف عادتها كانت كام يوم، وبينزل لها المرة الثالثة بعد كم يوم، هل يمكن أن يجعل كل ذلك حيضة واحدة أو حيضتين حسب أقل الطهر وأكثر الحيض؟ فبناء على ذلك يمكن أن نقول هي مستحاضة أم لا؟ كون الدكتورة قالت لها عندك كيس دهني ليس له أثر. ها؟ مش افتراض، جيب لنا التاريخ، لو جاوز أكثر الحيض ولم يبلغ الفترة بينهما أقل الطهر يبقى لا، يبقى مستحاضة. قال له 13 واكثر حيض 15. الصبي الذي لم يبلغ وفعل به فعل قوم لوط يجب قتله؟ لا يجب قتله، قال انه غير مكلف، انما تقتل البهيمه ويقتل البالغ. عندهم شاب من حملة القرآن يقرأ في المآسف السرادقات والأموات بأجر، ويحبه العوام، ويحارب الإخوة في الدعوة، يصعد المنبر ويذكر أحاديث ضعيفة ومكذوبة، ربما قامت الخطبة بدون آية وحديث صحيح، هل يجوز للأمانة العلمية أن أقوم بعد الخطبة وأبين للناس وأوضح لهم الضعيف والصحيح بالدليل؟ هل يجب هجره أم يجوز أم يستحب لأنه يصر على بدعته؟ وهل يجوز عدم إلقاء السلام عليه أم نكلمه عادي؟ أما يعني إن كنت تتمكن من أن تقوم على الخطبة لتبين فيلزم كذلك، ما لم يقع هناك فتنة وآذية وآذى لك، لكن الأصل أنك تبين. ثانيا، هجرانه يجوز أو يستحب أو يجب بناء على المصلحة الحاصلة من ذلك، أي الأمور أنفع في هذا؟ الهجران ربما يؤثر إيجابيا عليه يجعله يتوب، يؤثر في الناس يجعلهم لا يلتفون حوله، يبقى فعل يبقى يجب. إذا كان الهجران يزيد الأمر سوءا يجعل الناس يهجرونك أنت، يطعنون فيك أنت، فلا تهجر. وكذا إلقاء السلام هو من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك.